والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين

أما بعد، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان من جميل دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. دعاء نتعلمه من سيد الخلق، فهو يعلم الأمة وهو يتعلم من الله. دعاء فيه تزكية للنفس، وما أحوج النفوس إلى أن تزكى وتطهر ونخلص النفس مما هي فيه من درنها وأوساخها. هذا هو دعاء الحبيب المصطفى، يطلب فيه تزكية النفس. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الليالي العشر كان له اجتهاد خاص، اجتهاد عظيم. يأتينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. كان يوقظ أهله لأنه مسؤول، كان يوقظ أهله لأنه مسؤول صلى الله عليه وسلم، يحيي ليله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإحياء الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فرض عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. كان يشد المئزر كناية عن اجتهاده في التعبد لله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، عندما أرى هذا الشهر الكريم نراه جميعا أنه شهر عبادة وتزكية وتخلية، ليصل الإنسان منا إلى حقيقة أمره وإلى بغية حاله، فالكل يريد المغفرة. لكن انظر معي نظرة جيدة وتدبر معي، فشهر رمضان هو شهر الانتصارات. في شهر رمضان كانت غزوة بدر في العام الثاني من هجرة سيدنا رسول الله، وقف فيه المسلمون وهم قلة في عددهم وعدتهم أمام جمع هائل من أهل الشرك، فما ضعفوا وما استكانوا، كانوا صابرين، كانوا قانتين، كانوا مخلصين لله تبارك وتعالى. اطلع الله تبارك وتعالى على قلوب هؤلاء في يوم بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إنه يوم بدر، يوم العزة، يوم الكرامة، يوم أن وقف المسلمون أمام هذا الجمع الهائل من أهل الشرك، يوم أعز الله فيه الإسلام وأعز فيه المسلمين، لأنهم اعتزوا برسولهم واعتزوا بكتابهم واعتزوا بربهم، فكان النصر حليفهم. وفي يوم فتح مكة، وهو في العام الثامن من هجرة الحبيب المصطفى في اليوم العشرين من شهر رمضان، انظروا إلى هذا الفتح الأعظم وهنا لفتة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكانه إلى مكان آخر وهو في حاجة إلى مكانه، في شوق وحنين، أخرج هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالرجوع إلى ديارهم. انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة ومعه جنده من صحابته رضوان الله عليهم، فيقول واحد منهم: اليوم يوم الملحمة، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بل قل اليوم يوم المرحمة. حقا يا رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا أيها الأحبة، وجاءت الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رمضان أيضا في العام السادس في سنة 659 في رمضان كانت معركة عين جالوت بين المسلمين وبين التتار بقيادة قائدهم السلطان قطز الذي وقف على المنبر وقال: إنكم ستنصرون بدعاء هؤلاء على المنابر، فلا تحسبوا أن سيوفكم تضرب، لكن الدعاء قد سبق فقطعت الرؤوس وأزيل الفساد. أيها الأحبة، إننا ننظر إلى هذه المواقف وننظر إلى ما نحن فيه الآن، فننظر في ذكرى من أعز الذكريات على نفوسنا، ثورة 23 من شهر يوليو التي وقف فيها جموع الجيش مع الشعب مكافحة للفساد، مكافحة للإقطاع، القضاء على كل فساد في الأرض. لا بد من الاستقلال، لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية، أمور لا بد وأن توضح وقد يغفل عنها الكثير. هذه الثورة التي غيرت مجرى الحياة في هذه البلد المبارك بفضل جنود أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبفضل رجال وقفوا خلف هذه البلد فباعوا كل ما يملكون من أجل نصرة هذا البلد واستغنوا عن كل شيء، لا بد من وطنهم فهو مكان حياتهم. إنني أنظر إلى هذه اللفتة لأحيي كل إنسان ضحى بنفسه ليكتب لغيره الحياة، أحيي كل من مات شهيد وسالت دمه على رمال هذه الأرض المباركة، إنها أمة تستحق منا الوفاء، تستحق منا أن نحيي كل إنسان ضحى وأن نقف جميعا خلف قيادة واحدة. وإذا كنا نقول أن الثورة هي تحرير وتطهير وتعمير، فتعالوا بنا أيها الأحبة لأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا لنحيي هذه البلد ونكون معمرين ممن يعمرون الأرض. فالسائر الحق كما قال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: السائر الحق هو من يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. هي لفتات ووقفات نقفها جميعا حتى نكون من الناصحين. فالتناصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تحية إعزاز وتقدير لكل من مات شهيدا، تحية إعزاز وتقدير لكل جندي ضحى بنفسه وسالت دماؤه على أرض هذا الوطن. ثانيا لهم قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال العلماء: أرواحهم في حواصل طيور الخضر تسرح بها في الجنة. ما أحوجنا إلى هذا، وما أحوجنا أن نسجل ماضينا، فهذا هو تاريخنا. أمة بلا تاريخ أمة تائهة ضائعة. أما الأمة التي لها تاريخ تحتفظ به فهي أمة لها سيرة ومسيرة ولها عزم. إنه شهر رمضان يناديكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فقيل: وما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأسعدنا بالصلاة عليه. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على من عادانا. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، وختام هذا الاحتفال مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد علي جابين. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا رب. شاء الكريم بأن تعود دياري، شاء الكريم بأن تعود دياري للمخلصين به همة الثوار، وتعود عزة شعبنا وبلادنا في العالمين وسائر الأمصار. في شهر يوليو ثورة قد أشرقت فمحت ظلام الخوف بالأنوار. في شهر يوليو شمسنا قد أشرقت فمحت ظلام الخوف بالأنوار. لا فرق بين كبيرهم وصغاري جنبا إلى جنب بصف واحد جنبا إلى جنب بصف واحد قاموا معا بالعزم والإصرار يا زهرة الأوطان يا زهرة الأوطان يا شباب مصر يا زهرة الأوطان سيروا للعلا قوموا معا بالعزم والإصرار إن السفينة بالشباب إلى العلا قامت قامت بإذن الله في الإبحار ندعو الغفور ندعو الغفور بحفظ مصر وشعبها ندعو الغفور بحفظ مصر وجيشها وبأن تدوم وبأن تدوم عناية الغفار القلب مملوء بذكر إلهنا ومعطر من سنة المختار يا رب احفظ بلدنا يا رب ارحم شهداءنا يا احفظ جنود مصر الأبرار يا رب رباه ماذا قد يقول لساني والجهل والإرهاب يأتلفاني قتلوا جنودك صوما أو ركان في لحظة الإفطار والإحسان والتمر بين أكفهم فرحا ومسبحا للواحد الديان يا آل مصر يا شعب مصر تصبروا دوما وتذروا بالحب والإيمان فخلوفهم فخلوفهم ودماؤهم مزجت بالمسك والآيات والقرآن ماء أنبل الدم الزكي إذا غدا فدا للعرض والأوطان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد نعم الله وأفضاله. هكذا أيها الإخوة، كانت هذه الابتهالات للشيخ محمد علي جابين خاتمة لاحتفال الإذاعة المصرية بذكرى ثورة 23 من يوليو، والتي نقلناه لحضراتكم من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة.